الوقاية خير من العلاج. ولا شك أن أعناق المسلمين تشرئب إلى ما أنزل الله، إلى كتاب الله، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مخرجا من كل ضيق، وفرجا من كل كرب، وبيانا لكل إشكال، وتوضيحا لكل ما يمكن أن يحتاج إلى توضيح. ما يمر به المسلمون كما أسلفت في هذه الأيام وضعية خاصة تزيد الإيمان وتقرب وعد الرحمن بنصر هذا الدين. فزيادة الإيمان من أسبابها أن نتبين من جديد واقعا في حياتنا وقد كنا نؤمن بها لورودها في آيات ربنا أن الملك حقيقة وحكما لله رب العالمين، وما سوى الله ملكه جزئي ومؤقت أيضا سرعان ما يزول، يظنه الناس قويا وهو أضعف من بيت العنكبوت، يمسي آمرا ناهيا ويصبح طريدا شريدا. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك حقيقة لله، وما سوى الله ملكه جزئي وليس ملكا حقيقيا وليس ملكا شاملا وليس ملكا دائما بل هو زائل، ورأينا ذلك. كذلك فإن مما يقوي إيمان الإنسان ويزيده تمسكا بدينه وعضا عليه بالنواجذ أن يجد الحبال سوى حبل الله تتقطع حبلا حبلا، حبل اليهود، حبل النصارى، حبل الملحدين، حبل المنافقين، حبل الظالمين، حبل المتمالئين إلى آخر الحبال، كلها تقطعت وما نفعت من تعلق بها. وهذا يذكر بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمن تمسك بحبل الله نجا، ومن تمسك بحبل غير حبل الله فهو هالك وساقط، ولا بقاء له ولا مستقبل له. فالمستقبل لهذا الدين والمستقبل للمؤمنين والنصر لهم حاضرا ومآلا. والمطلوب منا أن نسير على بصيرة، وأن نعمل ولا نركن إلى الكسل والضعف والجبن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالمطلوب منا أن نخلص وأن نسير على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل وننتظر النتيجة من الله، وهي نتيجة مضمونة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عجيب تغير هذه الدنيا وانقلابها من حال إلى حال مناقض له تماما، كما أن الإنسان قد يكون صحيحا فيمرض وقد يكون مريضا فيصح، كذلك الأبواب قد تكون مسدودة أمام الدين وأمام الحق وأمام الخير في يوم من الأيام، لكن في اليوم الذي يليه تفتح الأبواب والنوافذ على نحو لم يكن يتوقعه المتفائلون ممن يعملون لهذا الدين. فسبحان الله الذي يقول للأمر كن فيكون. مع الشيخ والإمام محمد بن عبد الرحمن والفتى. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تحية من عند الله مباركة طيبة. وأحيي فيكم روح الإيمان، روح الإيمان والشهامة والتقى والهدى والبحث عن الحق. وهذا العنوان الذي سمعتم من المعلوم أنه عنوان مطاط، الوقاية خير من العلاج، يمكن أن يدخل تحته كل ما ينبغي وكل ما يراد. وهذا العنوان نرجو أن نكون وفقنا في التعامل معه، وأنا آخذ على الذين ابتكروا هذا العنوان أنهم اختاروني للكلام عليه. ولقد تذكرت بعد جلوسي هنا أن هذا المنبر الذي هو منبر الخميس قد كنت ذات مرة عليه، والشيخ في ذلك الوقت ورفاقه بالمحل المعلوم في مدينة الواكشوط، فقلت منبر الذكر والكتاب المبين، عشت مأوى لكل ندب مكين، عشت مأوى الهداة والعلم والحلم ومأوى الفقير والمسكين، منبر كان مجلس الشيخ يبدي من عويص العلوم كل دفين، ويحلي جيد الزمان بعقد يزدهي كل ذي وقار ثمين، صار مثلي عليه يجلس إني مستعين في مثل ذا بالمعين. ساعديني يا عين أن أذرف الدمع، وإن لم تساعديني دعيني. في هذا الوقت تبر أمة الإسلام بهذا الظرف المعلوم، وهو تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتن يستفحل أمرها، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فسبحان من صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله صادقا مصدوقا. ونحن في كل طارئة ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه الطارئة انطلاقا من ديننا الإسلامي الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل بيان وأحسن بيان. وانطلاقا من هذا الأمر سأحاول قدر المستطاع أن أقسم هذا العنوان إلى محورين. المحور الأول نصيحة موجهة إلى العامة، والثاني نصيحة موجهة إلى الحكام. ولا آلو جهدا في أن أحسن النصيحة للفريقين، وموقفي من الفريقين يسمح لي بذلك. فسأحاول إن شاء الله تعالى قدر المستطاع، ولكني أستعمل طريقة اللف والنشر المعكوس. فنصيحة الحكام في الحديث سبقت نصيحة العامة، لكن العطف كان بالواو، والواو تقتضي مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ولا تقتضي الترتيب. فأبدأ أنا بنصيحة العامة قبل نصيحة الحكام، لأن الأمر إذا استفحل وانطلقت شرارته لا بد أن يحاول قدر المستطاع تضميد جراحه بما أمكن. وسأحاول أن يكون كلامي مصبا على البلد الذي أنا فيه، لأنهم الذين يسمعون هذا الكلام، وليس هذا تخليا عن نصيحة المسلمين الآخرين ولا عدم اهتمام بأمر المسلمين، ولكن في كل موضع ولله الحمد أناس يتكلمون وينصحون ويبذلون الجهد، فعسى أن يكون هذا الجهد يتلاحم فيما بينه ويشد بعضه أزر بعض ويكمل بعضه نقص بعض. فأولا أحب أن أقول للعامة إن الله جل وعلا أمرنا بأمر بين في محكم كتابه، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وبين لنا القرآن والسنة أن هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى لهو ولعب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لها مثلا بقوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أحسن بيان وأكمله، فخاطب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ورباهم على مائدة الحق والهدى وعلى العزوف عن هذه الدنيا والزهد فيها خشية أن يقتلوا أنفسهم أو يعرضوها للخطر. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزية البحرين، فقدم أبو عبيدة ليلا فسمعت الأنصار قدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وجدهم ينتظرونه وراء الباب، فلما رآهم تبسم في وجوههم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله ونحن نريد المال، قال ابشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا المنافسة في الدنيا، والله جل وعلا بين لنا ما نتنافس فيه، فلما بين لنا مصير الأبرار قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبين لنا كذلك في سورة الصافات مصير أهل الجنة وما أعد لهم من النعيم، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فحمدناه حين طلع لذلك، أي حين تولى هذا السؤال عن هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لا يأتي الخير إلا بالخير، وإنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة خضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وزلطت وبالت ثم عادت فأكلت، فإن هذا المال خضرة حلوة. قال فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. فعلينا أن نتدبر هذا المثل العظيم، إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا، المال بجميع أنواعه من دور فاخرة وسيارات فارهة وثياب فضفاضة ناصعة وغير ذلك. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ لأن اتساع ما في اليد خير، فإذا كان يأتي بالشر فهذا هو السؤال المسؤول عنه، أو يأتي الخير بالشر فسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يسكت عن السؤال المهم ساعة لينتبه الناس ولتحضر أذهانهم، لأن الإنسان يزيده هذا تشوقا إلى معرفة الجواب، خصوصا إذا كان المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله والمفصل للعقائد والحلال والحرام. ثم التفت فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. أبو سعيد قال: فحمدناه حين طلع لذلك، معناها حمده الصحابة حين طلع لهذا السؤال المهم الذي هم في أمس الحاجة إليه، فقال: لا يأتي الخير إلا بالخير. أول جواب للسؤال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لكن الإنسان قد يعتقد الخير في أمر ولا يكون فيه خير. ولذلك قال: وإنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الربيع الخريف، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، قد يتحرى الناس مجيء الغيث في الصيف، يبلون العلف أو تهدد دوابهم قبل زمن العلف، فتتوق أنفسهم إلى غيث ينزله الله عليهم لينبت الكلاء والعشب في الأرض لتأكله دوابهم وليجلون ثمرة ذلك. لكن الربيع مما ينبت ما يقتل حبطا أو يلم. أهل البادية يعرفوا هذا، نهى النبات الليمونة فيه اللي وكال الحيوان كيف التقنقليت غير توفخ الحيوان اللي يطرطق ويموت. أهل البادية يدوروا حيوانهم يسمن ما يدوروه يفرق، معناها عن الدنيا زخارفها قد تقود الإنسان إلى الهلاك، وياك ليس من الخير. ومثله مثل الربيع الذي ينبت ما يقتل حبطا أو يلم، والحبط بالتحريك داء يصيب في البطن وهو الانتفاخ الذي يقع للدابة حتى يقتلها أو يلم أو يقارب ذلك، إلا آكلة الخضرة، ذيك اللي من الدواب ما كالت الطير طاقة، أكلت الخضرات الباردة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها. قال: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها. يقول: وهل بادي يتناظر شواكلها، معناها قبضت الكرش شبعت، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، هذا هضم عاد له عدماه الصعيب، به الاستقبال الشمسي يعين على هضم ما في البطن. ثم يقع الاجترار والجرة معروفة في الحيوان، به الله يترقب اللي في بطنه اللي صرط وصل ما هو مرقق، الله يترقبه وترقبه لين يعود هضمه ما هو صعيب. وثلطت، معناها أخرجته رقيقة، وهذا هو الإسهال اللي يخلق للحيوان إذا كان الربيع يبغوه للحيوان، به اللي الزائل وراه لا يتتبع. وبالت، معناها رأي هضمة اللي في كرشة ثم تعود فتأكل. هكذا الدنيا، من أخذ الباردة منها إذا ابتدت خاصرته يستقبل الشمس ويشتر ويثلط ويبول ويبغض عنه لو يقبل شيوخه، يغير بل من أن يأخذ اللي منها مهلك يموت لا يحضر لها. هذا يليق بالبهائم والدواب ولا يليق بأصحاب العقول من الإنسان، لا يليق بهم هذا النوع، أن يكون همهم أن يسخط الخالق وأن يموت الواحد منهم على غير سنة، هذا لا ينبغي ولا يمكن أبدا أن يصدر هذا عن عاقل. كذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. قال: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. فكان حكيم بن حزام لا يسأل أحدا شيئا ولا يأخذ من أحد شيئا. فلما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نصيبه من بيت المال فلم يأخذه، ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعطاه نصيبه فلم يأخذه، فأشهد عليه عمر الناس، قال: اشهدوا على حكيم بن حزام أني أعطيته نصيبه من هذا المال فلم يأخذ. وهذا عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه يبين أنه أدرك جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسقط سوط الواحد منهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه. ومن المعلوم أن الناس إذا تنافسوا على الدنيا كانت هلاكا لهم، وإذا تنافسوا على تقوى الله جاءتهم الدنيا راغمة، صلحت أمورهم، صلحت دنياهم وأخراهم. وهذا أمر بين، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه. فلا ينبغي أن يقع التهافت على هذا الحطام الفاني بالقدر الذي تكون معصية الله جل وعلا عند المؤمنين شيئا هينا. كذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن الأمر إذا انطلقت شرارته يكون الكثير من الحديث فيه إرجافا بين المؤمنين، لأن الإنسان قد يحسن القبيح من حيث لا يشعر، وقد يتساهل في بيان الحق في وقت لا يجوز فيه التساهل. وهذه وظيفة الإعلام في زمانكم، قاتل نفسه يقولون له شهيد، هذا يغري العامة. العامة قيل لهم إن الشهادة في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله شهادة، وأن صاحبها إذا مات حي يرزق عند الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن لم تتحرك همم أكثر الناس إلى هذه الشهادة في سبيل الله لأنها ميقنة، لأن اليقين عليها حاصل، وقد نطق بها القرآن، والشيطان لا يسخرف الطريق إليها. لكن إذا وجد طريق آخر ينافي القرآن زخرف الشيطان هذا الطريق وزينه للناس، وزينه بعض الناس لبعض، وسموه بأسماء مناسبة لهذا الأمر لكنها بعيدة عن الواقع. والناس في آخر الزمان يستحلون بعض المنهيات يسمونها بغير اسمها، فكذلك أيضا يرتكبون بعض الأمور يظنونها مأمورات وليست بمأمورات، وإنما هي منهيات لأنها سميت بغير اسمها. فالخمر تشرب في زمانكم لأنها سميت بغير اسمها، وقد نطق الحديث بهذا، يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا عجب، لأن الخمر أصبحت تسمى بأسماء أخرى. ومن المعلوم أن شيخا من أهل البدو الموريتاني بعيدا عن الحضارة وأمورها، إذا أخذه شاب يثق فيه لقرابته في النسب أو لمعرفته به، وهو طيب الطوية لا يعلم الكذب ولا شيئا من ذلك، وأعطاه قنينة من الخمر وقال هذا مشروب روحي جيد حلو، الشيباني قد قال بعض ذمهم ينكاس سماه بالخمر ما يقربوا لأنهم لا يريدونه، غير منين يموهلوا للسم قد يسقيهلوا، ولذلك سميت بغير أسمائها. وهكذا وقع في أكثر الأمور. يا معشر الشباب، ويا معشر المتوسطين، ويا معشر الكهول، وأول من أنادي نفسي، علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في السر والعلانية، وعلينا أن نزهد فيما زهدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك الطريق الأقوم إلى رضاه، وأن نعلم أن الله جل وعلا هو الرزاق. الحكام لا يرزقون أحدا، والعامة لا يرزقون أحدا، وما ساقه الله من الرزق لفلان لا بد أن يناله، وقد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد عندما نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر من دخوله لبطن أمه، ما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كله كتب ولا بد من الوقوع. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، معناها عن السابقة معتبرة. والأعمال بخواتيمها، وخواتيمها هي السابقة أصلا، فلا تعارض بين هذا وهذا. أما فيما يخص المحور الثاني، أحب أن أسجل نصيحة ولو قلت لجميع من يحكمون عباد الله في هذا البلد وفي غير هذا البلد. أذكر الجميع بوصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. كذلك أذكرهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أحرج أمته من بعده، أي من ولي من أمر أمته شيئا فلم يعدل فيهم أو ضيق عليهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يضيق عليه وهو مجاب الدعوة. وقد يبلى للإنسان أياما من الدنيا لكنه مأخوذ إلى ما بين يدي الله جل وعلا ومنقطع ما هو فيه من الرفاهية إذا كانت رفاهية، هذا أمر لا محالة واقع. وقد قال أبو البقاء الرندي، وهذا يعتبر به لأن من سبقك عليك أن تتعظ بأمره وتعتبر، أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان مضى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وكان ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف وسنان. فشائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يخففها وما لما حل بالإسلام سلوان. هذه أمور معروفة، الحاكم في الدنيا محكوم لا محال لأنه محكوم وهو يسمى حاكما، وإن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه الحاكمية ممتدة وهو بعد ذلك صائل إلى ما أعد الله جل وعلا له ولن ينال إلا ما قدر، فعليه أن يعدل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين تعجبنا من سلوك هؤلاء الرجال الذين تربوا على مائدة الحق والهدى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نرى رجالا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء الرجال مع شدتهم ومع هيبتهم ومع الحساب الكبير الذي يحسبه لهم كل أحد كانوا أتقى أهل زمانهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأورع أهل زمانهم وأشد خوفا من رب العالمين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رجل إذا نظر الرجال خروا على ركبه، وكان إذا وقع ذلك يبكي ويقول اللهم إنك تشهد وتعلم أني أشد خوفا منك من هؤلاء مني، فلا يسر بهيبته في قلوب الناس بل ربما يلتفت في بعض الأحيان فيخر الرجال على ركبهم فيبكي عمر، ويلتفت إليه رجل من عامة الناس فيقول اتق الله يا أمير المؤمنين فيضع خده على الأرض تواضعا لرب العالمين خشية أن يكون من الذين أخذتهم العزة بالإذن، خشية أن يتناوله قول الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يقبلون النصيحة من كل أحد ويتجاوزون عن الإساءة من جميع الناس. عيينة بن حصن الفزاري وهو الأحمق المطاع الذي كان يقول الكلام الفظيع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء كبيرا من غنائم حنين، يأتي ابن أخيه الحر بن قيس وهو من الرهط الذين يدنيهم عمر بن الخطاب فيقول إن لك يدا عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فيقول أخشى أن يقول له ما لا ينبغي فيعطيه العهد أن لا يقوله، وكان مطاعا في قومه. فيدخل على عمر بن الخطاب فلما دخل عليه قال والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، وجعل يسب عمر بما هو منه بريء. فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا والله من الجاهلين. قال فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وتقلد أمور الناس لا بد له من دين ولا بد له من خلق ولا بد له من صبر عظيم، لأن الإنسان إذا كان بمثابة الصخرة التي يتحطم عليها كل شيء وتلقى عليها المزابل لا بد أن يكون صبورا لأمور رعيته، ولا بد كذلك أن يكون عدلا في رعيته، لا بد أن يفرق بينهم حقوقهم بالعدل والتسوية، ولا بد أن يوصل إليهم حقوقهم من غير من ولا أذى، ولا بد أن يتقي الله فيهم في سره وعلانيته، ولا بد أن يأخذ على يد المظلوم حتى يرجع أن يدي على يد الظالم حتى يرجع للمظلوم حقه كائنا من كان. لا يحابي ولا تستفزه القرابة ولا يريد جزاء من ولا يريدون جزاء من أحد ولا شكورا، بل يريدون الأحد، هذا هو الذي ينبغي. ولما هما أهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقسم ما في الكعبة من الذهب والفضة قال لقد هممت أن لا أدع فيها بيضاء ولا صفراء. قال له ابن عبد الدار وهو صاحب المفاتيح قال ما أنت بفاعل يا أمير المؤمنين؟ قال ولم؟ قال لأن قال إن صاحبيك لم يفعل ذلك. قال هما المرآن يقتدى بهما. فانظروا هذا التقاء وانظروا تلك الغلظة في موضعها وذلك الرقة واللين في موضعه، وهذا هو الذي تحكم به الرعية. يحرس تجارة اليهود لما قدموا المدينة ليتفع المسلمون منها وليا لا يتأذى الكافر في ماله الذي قدم به على المسلمين، يحرسها بنفسه ومعه عبد الرحمن بن عوف، فيسمع صبيا يبكي آخر الليل في بيت فيدق الباب على أمه ويقول قومي لهذا الصبي. يرى عمر أنه مسؤول عن هذا الصبي وعن أي صبي بكى، فتقوم له فيسمع بكاءه بعد ذلك فيأتي مغضبا ويقول بيست الأم قومي لهذا الصبي أهلكه البكاء. فتقول وهي لا تعلم أنه أمير المؤمنين وكيف لا يبكي وقد فطمته؟ قال ولم؟ قالت لأن أمير المؤمنين لا يفرض لصبي ترضعه أمه. فيرجع عمر ويأخذ القرار غدا أن الصبي إذا ولد يعطى حقه من بيت مال المسلمين، لئلا تجني الأمهات على صبيانهم بالفطام قبل زمانه، فيعطيهم هذا الحق لهذه المسؤولية العظيمة. بد للرجل أن يأخذ بطانة أهلة أم ورعية ليحببوا رعيته إليه وليحببوه إلى رعيته، لا بالكذب والباطل ولكن بالحق والعدل، يذكرونه ما نسي ويحملونه على الصبر في وقت غضبه ويطفئون عنه نار الأذى قبل أن تصل إليه، فهم أهل نصح وإرشاد، وهذه بطانة خير من من الله بها عليه كان أمره إلى رشد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي وكل ملك بطانتين، بطانة خير تدعوه إلى الخير والرشاد، وبطانة سوء تدعوه إلى ضد ذلك، ولا يخلو صاحب مرتبة بذلك. فمن من الله عليه ببطانة خير يصلح أمره في هذه الدار وفي تلك الدار. ولا ينبغي أن تجمح بنا أحكام المسلمين حتى أحكام غير المسلمين حتى تكون أمورنا جميعا معدلة على موازين غيرنا. نحن في زمان ديمقراطي يقول الإنسان فيه ما شاء من غير أن يتعرض له، لكن هذا القول الذي يقال من غير أن يتعرض لصاحبه بالأذى عليه أن يعلم أنه مسجل عليه، فينبغي أن تكون المعارضة من أجل تحقيق المصلحة، وينبغي أن تكون الموالاة من أجل الإرشاد وتحقيق المصلحة. فلا ينبغي أن نوالي في باطل، فعلى الموالاة أن تعلم أنها مسؤولة غدا بين يدي الله، وأن ما تجنيه من لعاعة الدنيا إذا وجد أو من سفاسف الوظائف لا يسمن ولا يغني من شوع غدا بين يدي الله. وعلى المعارضة أن لا تستخدم معارضتها في غير سبيل الحق، فعلينا أن نقول ونقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا واجبنا الشرعي جميعا. وعلينا أن لا نتأسى بغيرنا إلا إذا كان أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل علينا أن نقول وقد يليق بكم ما لا يليق بنا، وقد يليق بنا ما لا يليق بكم. لا ينبغي أن نتأسى بغير أهل الحق. فإذا وقع تصرف يرضي الله ورسوله وفتح بسببه باب خير، علينا أن نبادر إلى مثل فتح هذه الأبواب وأن نتأسى بمثل هذا الخير. وإذا وقع الضد ولو ترتب عليه بعض الخير في ظن الناس، علينا أن لا نباشر مثل هذا النوع، لأنه قد يترتب على الأمر في بلد أمر ولا يترتب عليه في غير ذلك، والعبرة بالمعصية لا بغيرها. والإنسان إذا عصى ربه وترتب عليه مقصود، قد يكون مقصودا له وقد يكون مقصودا لآخرين، قد يلهيه ذلك عن التوبة من هذا الأمر الذي فعل الذي لا يرضي الله ورسوله، فيجد الشيطان منفذا إلى قلبه فيبيض ويفرخ في قلبه والعياذ بالله، ومن كان كذلك هلك مع الهالكين. فلا تغتروا يرحمكم الله بقشور لا لباب معها، ولا بأسماء خالية من المسميات، بل ينبغي أن نعتبر ونتعظ وأن نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله. كذلك على الحكام أن يتعظوا بما آل إليه أمر البعض من الحكام الذين اشتدت وطأتهم على عباد الله فأزاحهم الله جل وعلا في أسرع وقت ممكن. والله جل وعلا لا يربطه نسب بأحد، وحاشاه أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه أحد من خلقه، بل هو كامل القدرة على جميع مخلوقاته. وقال المغني الموريتاني: لحق للي يفرح دخلي، للميت من أجل مالي، عما جاز على المثل يجوز على أمثالي. بل ينبغي أن يكون عبرة وعظة كل ما وقع في ماضي الزمان وحاضره مما يعتبر به المعتبر ويتعظ به المتعظ. والعاقل من اتعظ بغيره، والعاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ولا يتعظ ولو سقط نصفه والعياذ بالله. هذا دليل على الحماقة عظيم، فلا ينبغي مثل هذا النوع. والمؤمن أمره عظيم. كذلك ينبغي أن نعرف جميعا أن هذه البلاد التي شطت بها الدار عن موضع انطلاق نور الوحي أصلا، لكن قرب المسافة قد لا يكون حافزا على الخير، وبعد المسافة قد لا يمنع من الخير. وجدت هذه البلاد نصيبها من العلم والتقى والورع، وإلى الآن والحمد لله رب العالمين أكثر سكانها لا تستجيب له نفسه في قتل مسلم ولا في قتل نفسه، هذا هو الواقع. لكن إذا انطلقت الشرارة وزادها الناس إيقادا تعم وتغلب محل لا يشعر أحد. وقد من يقول الكلام حسان عن الزرقة إلى خالطيد ملاها ما يعرف من أين تنزل. يا معشر المسلمين، لا تعرضوا أنفسكم للخطر من أجل لعاعة الدنيا، لا تهلكوا أنفسكم في طلب ما ضمن الله عليكم، ولا تشكوا فاقة وحاجة لغير الله. فقد مر أحد السلف برجل واقف مع آخر يذكر حاجة وفقرا، فقال يا ابن أخي تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو كامل القدرة إلى عاجز. هذا الشكوى مما قسم الله جل وعلا لكم إن فعلتموه. قال صاحبكم وفعل ما لا ينبغي، لا ينبغي لتندغي ولا لغير تندغي. وهذا الأمر عظيم، والشرارة في زمانكم سريعة الانطلاق نتيجة الإعلام ووجود الناس في محل واحد، دقيقة واحدة يسمع فيها كلام العالم بأسره، نفايات العالم كامل موضوعة في كل بلد. وقل العلم واستخفت القلوب العقول، وهذا هو المنفذ الذي دخل منه فرعون لقومه فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فعلنا أن نزن موالاتنا بميزان الحق والعدل، وعلنا أن نزن معارضتنا بالحق والعدل، وعلنا أن نربي أجيالنا على الخير والتقى. وكذلك على حكامنا أن يتذكروا أن من الأمور التي تؤدي إلى هذه الفتن واستفحالها غيبوبة التعاليم الشرعية المنطلقة من نور الوحي من التعليم الذي يزاوله الناس، لأنها غابت في أكثر التعليم. فلذلك أصبح الورع يكاد يكون غائبا، والورع هو الذي يحجز الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله جل وعلا عليه. فعلنا أن نربي أجيالنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغذي طائفة ولا نقصي أحدا ولا يتطاول أحد منا على أحد. ننطلق من قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا نعتبر لونا ولا سنا ولا موقعا ولا وظيفة، وإنما نعتبر صلتنا بربنا جل وعلا، وعلى قدر هذه الصلة نتعامل. وهذا هو الذي يخلصنا من ورطة الفتن والتأدية إلى الهلاك وتحمل المعاصي والذنوب التي تؤدي بأصحابها إلى عذاب النار يوم القيامة والسكون فيها، وبئس القرار. نعوذ بالله، فلا سكون لأصحابها ولا قرار لهم، نعوذ بالله من حالهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. تعليقا على ما سمعنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقف بإيجاز قبل الأسئلة، قبل الإجابة على الأسئلة، عند النقاط التالية. النقطة الأولى أن الزهد في الدنيا ينقسم إلى زهد إيجابي وإلى زهد سلبي. فالزهد الإيجابي هو الذي نأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن من سار على نهجه، وهو زهد مأخوذ من القرآن ومأخوذ من السنة. وهذا الزهد الإيجابي لا يمنع الإنسان من البحث عن المال الحلال، ولا يجعل الإنسان ضعيفا، ولا يجعل الإنسان في زاوية من زوايا الحياة لا يحاول التأثير في واقع الناس وإنقاذ البشر من الكفر والظلم إلى الإيمان والتقوى. ولذلك تجدون في هديه عليه الصلاة والسلام أنه مارس التجارة، وأنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد سأله بعض الصحابة أو اشتكى له أن الأغنياء يجدون من سبل الخير ما لا يجده الفقراء، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ما أحببت الإشارة إليه أن المؤمن يكون زاهدا في الدنيا، لكنه زهد على بينة وعلى بصيرة، وليس معنى ذلك أنه يكون إنسانا في زاوية ينزوي فيها لا يحاول أن يؤثر ولا أن يتأثر، فيكون ذلك النوع من الزهد زهدا سلبيا وليس هو الزهد المطلوب شرعا. مسألة مطروحة اليوم بإلحاح وقد أشار إليها الشيخ، وهي قضية حرق بعض الناس لأنفسهم. لا شك أن أهل العلم مطلوب منهم أن يبينوا للناس أن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، وحرم عليه أن يقتل غيره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا منكر ولا يمكن السكوت عليه، ولا بد من إنكاره وتبيين أنه يضر الفاعل ولا ينفعه ولا ينفع المجتمع. يسعى إلى هدف مشروع ويتخذ له وسيلة مشروعة، يسعى مثلا لإعلاء كلمة الله، يسعى لإنكار المنكر، يسعى لإحقاق الحق، لإبطال الباطل، وأن يسلك في ذلك سبيلا شرعه الله، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإلى غير ذلك. لكن لا يجوز أن يكون هدفه غير مشروع، بأن يكون الحصول أن يحصل على أمر دنيوي من طريق حلال أو من طريق حرام لا يهمه ذلك، ولا أن يتخذ له أسلوبا غير مشروع. لكن هذا يقودنا إلى جانب قد يخفى ونحن نتحدث في هذه الزاوية، وهو لما وصل بعض الناس إلى هذه الحالة من اليأس والزهد في الحياة، وهذا نصنفه في الزهد السلبي. فلا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إذا كان قلبه ممتلئا إيمانا مهما وقع له من نكبات الدنيا ومصائبها. لما يصل بعض الناس إلى هذه الحالة من اليأس، وإلى هذه الحالة من البؤس، وإلى هذه الحالة من الهوان حتى على أنفسهم؟ وإذا عرف السبب بطل العشب، ومعرفة الأسباب معينة على علاجها، والطبيب الماهر قبل أن يعطي الدواء يبحث عن الأسباب التي أدت إلى الداء حتى يكون العلاج علاجا شافيا وعلاجا مناسبا. من الأسباب التي أوصلت بعض الناس إلى ما وصلوا إليه أن الظلم في بلاد المسلمين وبلغ درجة لا تطاق. ومعلوم أن أي إنسان مهما كان صابرا لصبره حدود، فللصبر حدود. ومعلوم أن الضغط يولد الانفجار، وأن الكبت سبب للتسيب وانعدام النظام. فإذا كان المسلمون، وهذا أمر معروف وإن تفاوتت بلاد المسلمين فيه، إذا كانوا ظلموا فحيل بينهم وبين دينهم، وظلموا فجوعوا ونهبت أرزاقهم، تعاون عليها المفسدون في الداخل والكفرة في الخارج، هذا أمر معروف. حتى بيوت الله لم تسلم من الأذى، بيوت الله لا أقصد في بلادنا في هذه الفترة الراهنة، أتحدث عن المسلمين عامة، ما كان يجري في تونس على سبيل المثال، ووقع شيء منه في بلادنا في فترة سابقة. بيوت الله لم تسلم من الأذى. إذا كان الإنسان تجرأ على ربه وتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظلم الناس، فإن مصيره مهدد في الحاضر ولا مستقبل له. وبالتالي على من وقع منه شيء من ذلك أن يبادر إلى التوبة، وأن لا يكون سببا في حرق بعض الناس لأنفسهم. فإذا أحرقوا أنفسهم فقد فعلوا أمرا محرما، لكن هو أيضا له نصيبه، لأنه ربما يكون قادهم إلى ذلك. أختصر، نحن الآن في ظرف، والإنسان العاقل يستفيد مما يجري ويستفيد من أحداث زمانه ويرتب عليها ما ينفعه في حاضره ومستقبله. والله يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مرت علينا أيام ومرت على بعض المسلمين أيام اشتد فيها السواد وصار فيها العديد من الناس لا يرى للحق مستقبلا، على الأقل في المستقبل المنظور أو المستقبل القريب. نحن الآن في وقت الباطل فيه في درجة من الضعف عجيبة من فضل الله تعالى، ولذلك لا بد أن يعظم الرجاء في أنفسنا بأن وعد الله بالتمكين لهذا الدين أصبح قاب قوسين أو أدنى. الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في المقارنات التي تقتصر على العقل قد يكون الإنسان يغلب كفة الباطل إذا قال الباطل فيه الكفر وفيه النفاق وإلى جانبه من العدة والعتاد ما لا يقع تحت حصر. والحق أهله عددهم قليل وعدتهم قليلة، فمتى ينتصرون؟ لكن إذا نظر الإنسان إلى الموازين في أحداث تونس وجد أنه لا مقارنة بين الشعب الذي غير والحاكم الذي تكبر وطغى وبغى، فسرعان ما زال بجهد بسيط. ولذلك ما كلفنا الله أن ننتظر حتى نكون في درجة متساوية مع أعدائنا في جانب العدد والعدة، إنما كلفنا بما نستطيع. وأعدوا لهم، هل نقول نتوقف عن جهاد اليهود وأعوان اليهود حتى نملك أسلحة ذرية حتى تكون عندنا جيوش عددها مثل عدد؟ لا، ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. ولذلك كثير من الناس كان يعيش سلبية، عليه الآن أن يخرج من هذه السلبية وأن يتكلم بالحق وأن يقف مع أهل الحق، وإلا فإن الله ناصر وعده وناصر جنده وسيفوته الأجر وسيفوته الأجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالعمل لهذا الدين يمر بأوقات مختلفة، في أوقات يضيق على العاملين وأوقات يقل تضييق وأوقات ينصر الله فيها المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله. فإذا كان الإنسان يبقى مكتوف اليدين لا يقول كلمة الحق ولا يناصر أهل الحق ولا يجالسهم ولا يكون إلى جانبهم حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فكيف يكون في الفردوس الأعلى من الجنة يوم القيامة؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك فرق شاسع بين من ناصر النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته للإسلام ومن ناصره بعد فتح مكة. ولو كانت نصرة من ناصره بعد فتح مكة عظيمة. إذن هذه أحبت الإشارة إليها. المطلوب منا الشجاعة لا التهور والحماقة، الشجاعة أن نقدم في وقت الإقدام وأن نحجم في وقت الإحجام وأن ننضبط بأمر الله وحكمه، أن نقول كلمة الحق، لا نخاف في الله لومة لائم، أن نأمر بالمعروف، أن ننكر على الظالمين، أن نقف إلى جانب الحق الواضح. لكن لا يصل بنا ذلك إلى أن نهلك أنفسنا بطريقة ما أمرنا الله بها بل حرمها علينا. ولذلك نذكر بحديث صحيح عند مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: منهم رجل قاتل حتى قتل فيؤتى به يوم القيامة فيسأله الله عن نعمته ماذا عمل فيها، فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول: كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فالإنسان إذا قتل نفسه اليوم ليقال شجاع فهذا ليس أمرا يدخل الجنة، لكن يبذل ما استطاع من جهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ونحن اليوم أمام عملين، أحدهما ثمرته طيبة والآخر ثمرته خبيثة. العمل الذي لوحظ أن ثمرته طيبة العمل في بلاد المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والتغيير بالأسلوب السلمي لا بحمل السلاح على المسلمين. إذا كان الأمر بين المسلمين ولو كان بين حكام مستبدين لا يحكمون بما أنزل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل، وحزب حاكم قبل الاستقلال مع الاستعمار ولا يزال حاكما إلى اليوم ولا ندري متى ينتهي حكمه، مع هذا كله لا يحل للمسلم أن يرفع السلاح على أخيه المسلم ولا أن يقتل نفسه، لكن يسعى أن يغير بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبالموقف الشرعي. هذا الأسلوب أثبت نجاعته في تونس. والأسلوب الثاني الذي فيه حمل السلاح أثبت أنه لا يؤدي إلا إلى الخراب والدمار كما هو الحال في الجزائر. فنحن أمام مثالين، أحدهما أثمر والثاني قاد إلى خراب البلاد وهلاك العباد. فالمطلوب أن يبذل الإنسان جهده في أسلوب سلمي يؤدي إلى ما فيه الخير للمجتمع ولو قوبل بأسلوب غير سلمي. هذا من الثمار التي نلاحظها. ننتقل إلى الأسئلة مع الشيخ. وهنا كان عدد هذا السؤال يقول: رجل خرج منه المني وهو نائم فهل يجب عليه الغسل أم يغسل ذكره فقط؟ أرجو منك صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السؤال. السلام ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا لي وله ولجميع المسلمين قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة تقرب من رب العالمين. من خرج منه المني وهو نائم عليه أن يغتسل. الذي يغسل ذكره فقط هو الذي خرج منه المذي، وهذا يكون في اليقظة بسبب الإنعاض أو التفكك، وهي المعروفة بالجنابة الصغرى عند المالكية، معناها يغسل ذكره كله، وعند الجمهور يغسل موضع خروج الأذى. لا يجب عليه. هذا السؤال يقول: هل الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنها متبرجة ذلك يرمه الشهادة؟ ذاك شنو يشرح؟ يحرمه الشهادة. من تركها عمدا تخرج عالم بها، هذا يشرح الشهادة اللي تجب عليه الرعاية، وقد ترك واجبا وهذا من الفسق، وبالتالي هذا عند كثير من العلم يشرح الشهادة. من تعود اللي خرجت ما هو عالم بها وأنكر بعد ذلك ولو علم لغير، وذلك ما يشرح الشهادة لغريات العاتبة هتو. نعم ايوة طيب ان شاء الله. هذا السؤال يقول: شخص يعمل في دكان بنصف الربح هل يجوز له ان يأخذ منه شيئا قبل ما يعرف بالاجل المحدود بدون اذن مولاه؟ من يعود اللي عمليتهم عملية مضاربة، مشتركين في العمل الآخر مشترك بماله وهو مشترك بعمله، ولا عنده شيء صيّر فيه مرقب ذي قد يأخذ منه قبل بلوغ الأجل اللي هو الرقلة اللي هو الحساب، غير يأخذ بالمعروف إلى أن يعود يخرج نصيبه من الربح يعود يعطي يقضي منه اللي عليه. هذا السؤال يقول: إذا كان الشخص كثيرا النسيان فهل إذا تخيل أنه نسي شيئا من صلاته فهل يعيده؟ إذا كان ذلك يلازمه في الصلاة فهو وسوسة لا إعادة على صاحبها، وفي الحالة الشديدة يلازم السجود البعدي ترغيما للشيطان كما ثبت بالحديث عبد الله بن مسعود، ومن يعود للنسيان في غير الصلاة إذا تخيل له أنه نسي شيئا من صلاته يأتي به، لأن الركن لا يشبر بالسجود، ومن ظن أنه نسي فليأتي بما ظن نسيانه. السؤال يقول: ما حكم من زنى في شهر رمضان وبما تنصحه؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق. حكم الزنا في شهر رمضان عن الزنا في جميع الأشهر حرام، فاحشة وساء سبيلا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والسيئة تعظم بحسب الزمان والمكان. ولما يتعلق بالصيام عليه القضاء والكفارة إجماعا لحديث الأعرابي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صب شهرين متتابعين. قال: وهل أتيت إلا من قبل الصيام؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد ما أطعم مسكينا واحدا. سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بعرق من تبر وما يسع ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا، فقال: خذ هذا وتصدق به. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من هذا البيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: خذه واستعن به على نفقتك، وخذه وأطعم به أهلك. رجع إلى أهله يحمل معه المعرة. هذا السؤال يقول: ما هو حكمي لقد صليت برجال وعلي جنابة؟ صلاة المصلي بالجنابة أو بالحدث الأصغر باطلة، يجب عليه قضاؤها أبدا، ولكنه إذا كان أتم الصلاة من قبل أن يتذكر فصلاة المصلين به صحيحة، ولا عليه أن يعلمهم. وإذا عاد لتذكر في أثناء الصلاة يستخلف وصلاتهم صحيحة، فيستخلف عليهم أحدهم يتم بهم الصلاة ويخر هو يستحق. أنا أنه في الحالتين صلاته هو باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. نعم. السؤال الثاني: لقد أفسدت صومي في عدة رمضانات أرمضة، لا أتذكر في كل رمضان، مسألة دونها مسألة 36 دقيقة دون الغروب قدوة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل بلاد المسلمين من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم جنبها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أعذنا من الشرور والفتن. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم وما يشر إليه من الوساوس والهلاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.